بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى أمانة ونصح أمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم بإخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى والبر والعافية. نكمل إن شاء الله ما بدأناه في اللقاء الماضي، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أمراض أو عن مرض البدني، وبعد ذلك تكلمنا عن مرض القلب. وقلنا أن المصنف هو ابن القيم عليه رحمة الله ربط بين مرض القلب ومرض البدن، وعرف مرض البدن تعريفا ليس فيه شك، قلنا أنه خلاف تلاحظه واستقامته أو هو تغير يتعرض له البدن عن حالته الطبيعية أو عن حالته الطبيعية. قلنا أن السبب في المرض فساد يعرض له، تكلمنا عن أعراض المرض، وبعد ذلك ربط بين مرض البدن ومرض القلب، وقال أن مرض القلب عبارة عن فساد يعرض له. ترتب على هذا الفساد اللي هو يعرض للقلب أنه لا يستطيع أن يدرك الحق، يعجز عن الإدراك تماما أو يدرك الحق إدراكا غير صحيح. وقلنا أن هذا كله في مرض القلب إن عجز عن إدراك الحق، والمعني بالحق الذي نزل حوله جميعا هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. البيضاوي اللي هو البيضاوي اللي بعده بثلاث أو أربعة تقريبا، عاوزين تركيز في الاجتماع وتركيز في الفهم، لأن هو قدم في الكتاب مقدمة لأمراض القلب ووصف العلاج، وبعد ذلك بدأ يتكلم عن طرق الشيطان الذي يفعلها مع المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. هو كتاب باختصار، يبقى لكي يتسنى لك أن تعرف طرق الشيطان وكيف يتمكن الشيطان من الآدمي، لابد أن تقف هل القلب سليم أم مريض. ومعنى ذلك إذا كان القلب مريضا ممكن يأتيه الشيطان ويتمكن منه ويسيطر عليه ويهيمن عليه وصاحبه لا يشعر. الفايدة من المصنف ذكر أمراض القلوب في بداية الكلام حتى يقف كل مسلم وكل مسلمة عن حالة قلبه أمريض هو أم سليم، لأن الإشكال اللي هو أول حاجة في الباب اللي احنا فيه اليوم إن شاء الله، قسم الإمام أمراض القلب باعتبار الشعور وعدم الشعور إلى قسمين. يبقى عندك أنت مرض القلب في الأقل الماضي، المرض هذا بقى بنقسمه باعتبار أنت يعني بتحس بالمرض ولا لأ؟ وهو الخطورة تكمن هنا. يعني لو أن الإنسان قلبه فيه مرض أو مريض القلب ولا يشعر بالمرض ده مش كبير، لأن من نعم ربنا عز وجل إذا يعني أصيب الإنسان بمرض يشعر بالألم. الشعور بالألم ده هو يعني التنبيه أو أداة التنبيه لك حتى تتفصل أن عندك خلل وتبدأ تستعين بالله عز وجل وتعالجه. طيب ده الحد فيه مرض وأنت بتجاهل، يبقى عليه يتمكن الشيطان من العبد والعبد لا يشعر. من موت الخطر فين؟ يبقى ابتداء كده لا بد أن نعي ونعرف ما في القلب، هل القلب موجود أم لا. لذلك من كلام الإمام ابن القيم ولكن في غير هذا الكتاب يقول عليه رحمة الله: وأول عائق يقف في طريق المسلم وهو يسير إلى الله عز وجل هو النفس. ولن يصدق العبد مع ربه إلا إذا صدق مع نفسه، ولن يصدق مع نفسه إلا إذا تعرف عليه، ولن يتعرف على نفسه إلا إذا فتشها وعرضها على الموت، حينئذ يعرف ماهية نفسه. أول عائق يقف في طريقك إلى الله عز وجل، في طريقه في طريق أي مسلم نفسه. وبرضه لتضح الأمر كان دعونا بكذب ونجده ذلك، النفس جاءت في القرآن ويعني بها ثلاث أمور. يعني لفظ النفس اللي هي النون والفاء والسين جاء في كتاب الله عز وجل لها ثلاث معاني: تطلق على الروح، وتطلق على القوة المفكرة الواعية وهي مناط الإنسان، مناط التكليف عند الإنسان، وتعني القلب والعقل. الإطلاق الثالث: تطلق النفس على البدن كله بلحمه وبشحمه وبعظمه وبكل شيء. فلما نقول بقى أول عائق يقف في طريق المسلم وهو يسير إلى النفس، نعني بها الإطلاق منه الثاني اللي هي القلب والعقل اللي هي مناط التكليف عندك. هذا العائق هو أول شيء بيقفلك. طيب: ولن يصدق العبد مع ربه عز وجل إلا إذا صدق مع نفسه. ودايما بنكرر يقول إخواننا، يعني إذا استطعت وتمكنت أن تقطع الناس بما ليس فيك فلا تخدع نفسك، لأن لو خدعت نفسك من ذا الذي سيرد عليك عيبك؟ من يرد عليك؟ خد جدا استطعت مثلا عذرا يعني متعرض أنه حرام، ما لقاش حد يسرقه سرق نفسه. طيب من اللي هيرد عليه بقى؟ ومن اللي يعرف أنه هو غلطان؟ إلا تتعرف على نفسك فتصدق مع الله عز وجل. كيف يتعرف المسلم على نفسه؟ أن يفتش عنها ويبحث في غوارها ويعرضها على الموت. معنى بقى كلمة يعرضها على الموت، تأملوا أخواننا وركزوا، يعرضها على الموت يعني يتخيل أنه مات، وتخيل عميق يعني يصل به إلى درجة اليقين. ممكن ده في الحالة دي ترتعد فرائصه ويكاد أن ينخلق قلبه من الخوف والفزع. ليه؟ مش مستعد. يبقى عادت نفسك ارتشف فيه. يبقى إذن يا أخوانا مرض القلب لزاما أن يعرف المسلم هل هو مريض أم لا. أضرب لك مثال. احنا قلنا المرض نوع ايه؟ نوع من فساد يؤدي للبدن أو للعضو، فساد في العين ما عادش شايفه كويس او ما عادش تشوفها الا من قرب، وممكن تشوف الشيء مألوف، ده نوع من انواع الفساد. طيب القلب بقى نوع فساد يعرض للقلب حتى يدرك الحق، اما يعجز عن الادراك يعني مش عارف كويس، واما ان يدركه على عكس ما هو في كون الله عز وجل. تنصف ازاي؟ عاوز تنظر لكل القضايا الشرعية والأحكام التكليفية اللي ربنا تعالى كلفنا بها، وإن في إن وجدت أنك تنظر إليها على أنها الحق وكل ما عداها باطل حتى لو لم تعمل بها علامة من علامات سلامة القلب. لكن لو نظرت إلى الشيء ووجدته من وجهة نظرك منكوس ده علامة من علامات المرض. يعني مثلا أقرب بالمعنى للجزائر، إحنا بنقول في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية فيه ضوابط عندنا وضعناها، ولا يجوز أبدا أن نتخطى هذه الضوابط. كلام ممنوع مباشر أو غير مباشر، نظر ممنوع، خلوة ممنوعة، اختلاط ممنوع، كل دي في أوامر شرعية. طيب أنت خطبت فتاة وانت عندك الضوابط الشرعية، يعني العلم عندك مش هتكسر دماغ حد ولا تسأل حد، الأمور واضحة عندك. طيب انت وجدت نفسك عند ميل وشغف للجنس، ولكن بقى غلفته بغلاف الشريعة في وجود المحرم. لو وجهت نظرك لهذه الفعلة انها صح، تعرف ان القلب خربان مريض. ليه؟ لان دي ده حق، وانت ما استطعت ان تدركه على كونه حق، ولكن ادركته من وجهة نظرك انه غير حق، يبقى مرض. يبقى ما استطاع القلب ان يدرك الحق اللي هو في الكون، وكما قلنا ونكرر دائما احق شيء في كون الله عز وجل هو كتاب ربنا عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مثلا اذا نظرنا بمنظور التعامل بالربا وعلمنا ان هذا كله شؤم وفساد وضرر على المجتمع، لو كان التصور له في قلب غير هذا اعرف ان القلب مرض. واضح يا اخوانا الامور دي؟ لان لو السلمه الاولى لو وقفت على ما في القلب من علل فهل هنبدا بقى نتكلم عن الادواء تداويه ازاي. ان لم تقف عما في القلب من علل انت كده ماشي في صواب، وستفاد بما لم تتوقع ولا تحتسب، وعندها لا ينفع الندم. يقول الامام عليه رحمه الله: فكما ان القلب فكما ان البدن المريض فكما ان البدن المريض يتاذى بيسير الحر والبرد والجهد. واحد عيان اي شويه هواء يجده مرض، اي حركه تدعيه ده عنده انزلاق، لو بس اتقلب ممكن انزلاق يرجع تاني. يبقى البدن اذا مرض بيتاثر باي شيء، كذلك القلب. كذلك القلب إذا مرض القلب يتأثر بقليل شبهة وبقليل شهوة. علشان كده بنقول إيه؟ الفتن والشهوات والشبهات كثيرة، والأمراض فيها والقلوب فيها خلل، فعجل بعلاج ما في قلبك من أمراض حتى لا تتأثر بالشهوات ولا بالشبهات. لذلك ليه الكثير بيقع؟ يعني ايه مثلا تجد الرجل على الجدة في وقت من الاوقات، وتجد مثلا الفتاة على الجدة مستقيمة في وقت من الاوقات، فجأة ام وقع وقع ليه؟ تأثر بشيء يسير جدا، يعني شبهة يعني تافه اوهم من بيت العنكبوت، او شهوة عارض نظر لوحدة واحدة بسط يعني فجأة يتفلت من كل شيء. ليه؟ القلب اصلا لما تعرض لهذه الشهوة او لتلك الشبهة كان مريض، فما تحمل وسقط صريعا في بحر الشهوات وفي بئر الشبهات فما استطاع له. يبقى اذا اول شيء لابد ان نراعيه وننتبه له، هل فعلا القلب مريض ولا سليم؟ سليم خلاص ومريض شو بقى؟ ايه مرض العنف؟ مرض شبهة، مرض شهوة، إلى غير ذلك. يقول الإمام مرة ثانية: فكما أن البدن المريض يتأثر بيسير البرد والحر والحركة، فكذلك القلب المريض يتأثر بيسير الشهوة والشبهة. علشان أنا تتلى علي الشبهات تلو الشبهات وأتعرض للشهوات تلو الشهوات وأنا القلب مش فارقة معايا، يعني القلب سليم زي ما يكون بدنك سليم كده، بدنك ما شاء الله معافى، بدن تخرج مثلا من الدفء في البرد ولا اي شيء. انت مثلا تغتسل بماء حار وتتعرض للجو ولا اي شيء، لا برد ولا في الارض ولا اي حاجه، البدن سليم. كذلك القلب، كذلك القلب، فلا بد ان نراعي هذا الامر حق المراعاه. واقول واكرر اخواني، ولن امل، اصدق مع نفسك وتعرف على ما في قلبك من علل وامراض. عرفت اللي فيه ان شاء الله كده بدات تسلك الجاد وتسلك الهادي. اما بدات تكذب على نفسك وتقادع نفسك وتضحك على نفسك واقنعت نفسك بالمستحيل وهو ان القلب سليم، كده انت على شفا هلكه، على شفا هلكه. فسر الباب على هذا اليوم ان شاء الله ان الامام قسم الامراض من ناحيه الشعور وعدم الشعور الى قسمين: مرض لا يتألم القلب به ولا يشعر به، يبقى مريض وحاد، وهو مرض الجهل والشبهة والشهوة. مرض ايه؟ الجهل والشبهة والشهوة. مرض ماله بقى؟ نوع من الأمراض، القلب ما لا يشعر به. هل تعرفه؟ إن وجدت عند نفسك عزوفا على طلب العلم وإدارا، اعرف أن القلب بيحتضر مش مريض. عزوفا عن طلب العلم وإدارا، ما هو المرض بتاعه؟ أمراض لا يشعر القلب بها ولا يتألم، ما يقولش أصلا أي حاجة، وعايش. مرض الجهل والشبهة والشهوة، ولا مفيش سليمة. علامة ايه في الواقع؟ واحد عنده عزوف عن طلب العلم، لا بيحضر ولا بيقرأ ولا بيسمع، ومع ذلك ما يشعر بأي نقص وعايش مبسوط. ده انا اريد ان تعرف كم من القلوب مريض وهو لا يشعر. وخلينا في نطاق نحن من نطاق الغرب، يبقى قلب استقر فيه الجهل ومع ذلك ما يطلب علم. طب ما الذي حمله على عدم الطلب؟ عدم الشعور بالجهل. فلو شعر حقا بالجهل لا بدأ واسرع في الطلب. وقلت لكم يا اخواننا نصيحه من اخي الاخوان، ان غاب عنك شعورك بالنقص وبالازدراء فاعلم ان قلبك مريض. ولذلك لو غاب عنك شعورك بالنقص والازدراء اعلم ان قلبك مريض. يعني لو خطر على بالك في يوم من الايام ان انت كويس اعرف ان قلبك مريض. شو بديت؟ كبير، لان الجهل عندنا عالي عالي جدا. اوعى تفكر غير كده. اياك ان تظن ان في الصرصره اللي احنا بنعملها ده علم. والله يا اخوانا كلما قرات في ترجمه اي علم من اعلامنا شعرت باني وانا اقل من لا شيء. اقل مش لا شيء، لا اقل من لا شيء. يبقى لابد ابتداء اشوف انا فعلا عندي مرض وبشعر ولا لا. مرض الجهل وعلامته العزوف عن الطلب والإدبار عنه، هذا مش ليه؟ هذا مرض. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح سماه مرض في المسند من حديث جابر، والحديث سنده صحيح نص على ذلك الشيخ احمد شاكر في المسند برقم 3780 المجلد الثالث. ان جابر بن عبد الله يقول كان الصحابه في سفر فشج راس رجل منهم في ليله بارده ففي اليوم الثاني بيسأل الجماعة اللي معاه زي ما انتم شايفين رأسي من فلوقه وفاقني الجناب فهل لي رخصة على فلوقه؟ ما فيش رخصة ايه فاغتسل فرحي قال ربنا عز وجل قدر هذا اغتسل فمن فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إن لم يعلموا إنما شفاء العلم السؤال شفاء شفاء ده بيكون لإيه للمرض صح ولا لا الشفاء ده بيكون لإيه للمرض العلم اللي هو الجهل فسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام النبي كلام صلى الله عليه وسلم فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض مرض إنما شفاء العلم وجعل دواءه السؤال يبقى أول مرض لابد نقف عليه يا أخوانا ونعرف فعلا مرض ده مستكلي تعلم أخي لو أن المرض في قلبك وأنت شعر به سهلا يا أخي الإشكال اللي أنا بحذر منه نفسي وإياكم أن يكون القلب مفعم بهذا المرض وصاحبه لا يشعر هل أنت شعور العزوف عن الطاقة أهو لا بيحذر ولا بيقرأ ولا بيسمع ممكن يقول لك أنا ما بحضرش أنا ما نزلت ما بسمعش أقعد معاك طيب ماشي يشرف ان انت دي ما جيتش تقرا لا طب بتسمع لا طب ابشر بالذي يسوءك ابشر بان القلب مليء بالمرض الكلام ده لازم نعيه جيدا واقول واكرر لو وصلت المرحله تشبع بالعلم اعلم انك مريض خلاص بقى كفايه بقى لي 20 سنه وفاقوا كده ده بقى فعلا لسه انت مريض. لذلك من الطريق لما قيل للامام احمد الى متى تطلب العلم؟ قال من المحضره الى المقبره. من المحضره الى المقبره ولما راح يزور الامام الطبري وهو يحتضر وبيطلع في الروح سالوه في مساله في الفراء قال له يا امام انت محمود على الاب قال لان اموت وانا عالم بها خير من ان اموت وانا جاهل عنه. يبقى علمك لابد ان يستمر من المحضرة الى المقبرة يعني من المسجد ومن دروس العلم لحد المقبرة يبقى امراض اهي الشاهد اهو امراض تعتري القلب ولا يتألم ولا يشعر بها زي بالضبط في مرض البدن عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافي السامعين من المسلمين المرض اللي هو الخبيث. خطوته فين؟ محدش بيحس بيه. ودلوقتي العلم عمال يزعق ويهيص يقول لك الاكتشاف المبكر للامراض الاورام السرطانيه. اكتشاف مبكر يعني لسه في الاول نلحقه. وكلما تقدم البحث في هذا كلما يعني العلم خلاص قال لك احنا بقى ما عادش مرض هيبقى قبل. خطوته بقى منين؟ من ان الانسان لا يشعر به. اذا شعر بالضبط زي ما كمرض القلب. ماذا تشعر به وانت قدام ربنا عز وجل في ارض المحشر؟ تقسيم انت انتهت استغفار مش استغفار هي خربت. فمن اجل هذا يا اخوانا عاوزك تقف عما في قلبك من مرض. قلنا ابتداء انه اعرف ان القلب مريض ازاي؟ انظر للحق في الكون. ان نظرت الى الحقائق الشرعيه في كون الله عز وجل ونظر اليها قلبي على انها حق حتى لو لم اعمل به، لو لم اعمل به. يعني انا عارف فعلا ان الخلوة حرام ولكن ضعيف. واعلم مثلا ان الربا حرام ولكن نوع من الضعف ده وشويه طمع. يبقى انا متصور ان ده غلط. هذا علامة على ان القلب فعلا يعي. اما ان القلب ينظر الى الحقائق الشرعية في كون الله جل بنظرة منكوسة على انها لا المفروض تتعدل. والدليل ما دلش على كده، لا ده دليل مرض القلب، يبقى الجهل مرض من امراض القلب لا يشعر به صاحبه ولا يتألم. ايضا مرض الشهوات. الشهوات. شايف منغمس في الشهوات وبرضه ولا حاجه. يعني ما في قلبه ونفسه اللوامه لا تلومه ولا تنقص عليه معيشته، ليل نهار يتفرج على الكوره ويضيع وقت. ده ما دي شهوات. وانت منغمس فيه. طيب فين بقى الالم اللي حصل عندك ولا اي شيء؟ انظر الى المرض الذي انت فيه وشوف له رد فعل في قلبك ولا لا. لذلك يقول الامام فكما أن القلب يتألم بآلام البدن القلب يتألم بآلام البدن كذلك البدن يتألم بآلام القلب. البدن يعني في اتصال بين البدن والقلب. البدن تعب يوم القلب يتألم. طب القلب تعب البدن يتألم. طب القلب مملوء بالمرض والبدن صحيح لمصيبه. ده كده ثلاث. يبقى مرض الجهل، مرض الشهوة. شهوة منغمس فيها أنت ليل نهار. ومن أخطر يا أخوانا الشهوات التي يقع فيها من يزعمون الاستقامة على الشريعة. هي مضيعة الوقت والانشغال بالمباح. مضيعة الوقت والانشغال بالمباح. ده من أعظم الشهوات اللي يعملها. يقول لك أنا مباح. طب إزاي؟ ما هو انشغالك بالمباح. ومضيعة الوقت ده في إهدار العمر. فإذا أهدرت عمر ما الذي يبقى لك؟ يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. تشوف كتير شوية أنت شوية أيام. فكثير من الشباب أو من إخواننا وخاصة في جانب النساء ينشغلن بالمباح أو ينشغلن بمضيعة الوقت. تم ده معه وما تألم. لذلك شفت اعرفها ازاي بقى؟ ما انا بجيب لك امراض وعاوز اشوف المرض ده موجود، حصل عندك الم ولا لا؟ حصل الم كويس، ما حصلش الم شوف، لما لم يحدث الالم؟ انت قعدت ساعة بتبص في الهاتف او بتبص في الساعة وجدت ساعة مضت وانت عمال ترغي وتتكلم. طيب الساعة الحظة لم يحدث عندك شيء من الألم في الداخل يعني، ولا بتقول له طب مع السلامة وإن شاء الله أستمر بكرة؟ طب ده مصيب. يبقى مرض الجهل، مرض الشهوة، مرض الشبهة. هذا أيضا من الأمراض اللي قال عنها الإمام عليه رحمة الله إن دي أمراض تكون في القلب ولا يشعر بها القلب ولا يتألم. مرض الشبهة ودي شهاد يعني اكثر ما تنطق خاصه في اليومين دولت وجايين هم دولت كل شغل اعدائنا على القاء الشبهات على الناس. سمعت شبهات هل يا ترى اثرت في قلبي وبدات تستجيب لها وتضغي اليها ام انها المت قلبك وبدات تحاول بعيدا عنها؟ يبقى اذا امراض القلوب تنقسم الى قسمين وده الباب. قسم يكون في القلب ولا يتألم ولا يشعر به وهو الجهل والشبهات والشهوات. علاجه علاج ابن المرأة لا ده لما بقول ما بتكلمش فيه ده العلاج ده هو عند الجماعة الأنبياء والمرسلين. ده ملوش حل. علاجه عند الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من القرآن، من هنا ليست للطبيعي ولكنها للجن. كل القرآن شفاء لما في الصدور. وأفرد الإمام بابا في علاج القرآن، في علاج القلوب بالقرآن يعني. يبقى إذا النوع ده هو عشان إيه؟ لو كان عندك ما تخبطش في العلاج. شوف علاجه فين؟ اللي هو مرض الجهل، مرض الشهوة، مرض الشبهة. خلاص علاجه معروف عند الأنبياء والمرسلين. نشوفه بقى. النوع الثاني من أنواع مرض القلب، وبالنوع الثاني نستدل على الأول، وهو مرض يتألم به القلب حالا ويتأثر. نوع جيف القلب بدأ القلب يتألم يتأثر. زي ايه؟ قال لك الغضب، الغيظ، الحقد، الغل، الحسد، الحزن، الكبر، لا امراض. طبعا لو واحد عنده غضب او حقد او حسد بيشعر بألم، بيشعر بألم فعلا ومحدش يخافه. ممكن بقى يعني الألم يزداد عليه، ده مرض في القلب بقى زي مرض الحسد، وهو تمني زوال نعمة الغير. أنا كره أكيد، كره أي نعمة جديدة. فيبدأ لما المرض ده يجي في القلب، القلب يتألم، الواحد يشعر بألم. لو ازداد الألم في القلب يقوم يؤثر على الجوارح، يقوم رايح مولع له في الحاجة بتاعته. ويبدأ يشنع عليه. يبقى ده نوع من أنواع المرض. تعصب القلب به. تعلم أهلي؟ إذا مثلا ابتلاك ربنا عز وجل بمرض مثلا زي مرض الكبد. ده مرض ده كبير، ده فتاك. الكبد ده منعك إن أنت تحضر لزيد وعمر. كل ما حد يقول لك احضر المرض يشتغل، تحس بشكل قلق واضطراب في القلب. هذا القلق والاضطراب إذا لم تشعر به مع وجود الجهل والشبهة والشهوة، تعلم فعلا ان انت على شفا هلاك. يبقى أمراض يشعر بها القلب حالا ويتألم بها، اللي احنا ذكرناها دي. قال الإمام: وعلاج هذه الأمراض يعطى للرجل ضد أسبابه أو بزوال أسبابه. بمعنى إيه؟ الكبر أو الحقد أو الغل أو الغضب، أي مرض من قصدي له سبب، له سبب. طيب عشان أعالجه أبعد عن سببه. طيب وإيه؟ ما بعدش عن سببه حتى استحوذ علي المرض، بيعطيك المشرع أدواء ضد مسببات المرض. يعني على سبيل المثال الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، والمرض بالتتبع يوصل بالعبد إلى الشرك. حسب ازاي خد بالك، يوصل العبد أو يوصل الأول للشرك. ليه؟ لأن أنت بتتمنى زوال نعمة الغير. طيب النعمة اللي عند الغير دي، من الذي أعطاها إياه؟ المولى عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. طيب أنت التأثير بتاع ربنا عز وجل مش عاجباك، يبقى هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. إن لم يكن هذا شرك فأين الشرك؟ يبقى ده نوع من أنواع الحسد. أنا بعالج هذا إزاي؟ نقول إن هذا يتعارض مع التوحيد الذي تزعمه. تزعم واحد، أنت حبت ده أنت فعلا واحدة نقض التوحيد. يبقى هذه الأمراض إخواني علاجها حاجتين اثنين، اللي هي أمراض مياه اللي القلب بيتأثر بها بسرعة ويشعر بها، يعني إيه عمال يولع، ليه العظم حاقد على الناس، عنده غل، عنده كبر، عنده طول أمل، دي كلها أمراض القلوب. هذا المرض علاجه بحاجتين اثنين، بنشوف سبب المرض إيه ونبتعد عنه. طيب شفنا السبب وما استطعنا، بنعطيه من الأدواء والمضادات عكس السبب الذي من أجله حل به المرض. قال المصنف عليه رحمة الله: والأمراض التي تؤثر على القلب وعلى البدن الذي يحمله في العاجل والآجل هي النوع الأول. دي الخطورة بقى، لأن النوع الثاني لما بيحصل بك الألم اللي في القلب بيحب تتحرك. أما النوع الأول أنت ما انتش داري، وده الأثر الخطير الذي يتولد من المرض اللي هو لا يشعر به صاحبه. يقول ربنا تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يقول ان الامراض النوعين الاثنين ان لم يتم العلاج الصحيح من المرض يزداد البدن مرضا على مرض والقلب مرضا على مرض. زي احنا قلنا من انواع من اسباب الامراض في البدن اللي هو نقص في الكم ونقص في الكيف. فاكرين الكم عباره عن ايه؟ ماده زايده فعاوزين ننقصها، او ماده ناقصه عايزين نزودها. جه الحكيم بقى وهو بيصف لك العلاج، لقى عندك ماده ناقصه المفروض يعمل فيها ايه؟ ألف يبقى الله يعمل ايه؟ هيزاه زي حد بالضبط عنده اكرمك والله بلاعه فيك رب عنده نزيف في المخ بيفكر ان هو غلط اداله ادويه تخلي الدم ايه زي المرض زاد من المرض مرض يبقى اذا علاج امراض القلب لابد ان يكون بالادواء النافعه فاذا تم العلاج بغير دواء نافع ازداد القلب مرضا على وهذه الخطورة هنا يبقى بناء عليه يقول المولى عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ست فوائد يحصلها المسلم الذي امتلأ قلبه بالغيظ على الكافرين من جراء تأتي هذا من وراء القتال قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم أذن للأرض الأول ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ست حاجات يبقى ده أدوية نافعة لاستئصال أو لذهاب المرض أما إذا تم العلاج علاج مرض القلب بغير الأدوية النافعة فيزداد القلب مرضا على مرض واحد عنده جهل قلت لك يا أخوي مرضه وهو حس إن عنده جهل حد علم طب العلم العلم النافع لا راح يقرأ في كتب أهل البدعة ثم كده القلب يزيد مرض على مرض وما احنا بنحفظ من القراءة في كتب المبتدعة او الاستدلال بكلامهم او النظر الى وجوههم ليه؟ اصل كلامهم مش هو ده العلاج مش هو ده العلاج لان انت عندك مرض الجهل طيب الدواء النافع له ايه؟ العلم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما شفاء العلي السؤال العلي اللي هو الجهل اسال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بدايه حياته قال الا سالوا ان لم يعلموا؟ طب هم لما افتوه وقالوا له اغتسل والراجل راح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الا سالوا ان لم يعلموا؟ طب انت ما تعرفش ما سالتش ليه؟ فلما افتوا بدون علم كان مرضا على البال وهو الجهل. علاج الشرعي السؤال سؤال اهل الذكر كنت لا تعرف. كذلك فان كان عندك مرض الجهل وحتى موجود يبقى عالج ازاي بالادويه النافعه بقراءه في كتب السلف. في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين احذروا إخواني معشر المسلمين أن تقرأ لمبتدع أو تنظر إلى مبتدع أو أن تستدل بكلام مبتدع حتى ولو كان كلامه حق ابتداء كده يستحيل في اي جزئية وفي اي كلام تستدل به ببعض كلام مبتدع على ما تريد ان تؤصله يستحيل الا يكون في كلام السلف منه نظير يستحيل يعني عاوز استدل مثلا على اي جزئية من جزئيات وانا مش عاوز اضرب امثله فانا عندي كلام ابن عيينة وابن رجب الحنبلي والليث والاوزاعي ويحيى بن معين والجماعه الفحول دول وعندي في المبتدع المعاصرين زيد وعمر والترتاب طيب انا ليه هاخد كلام مبتدع وليه استدل به وعندي كلام عندي كلام عمر بن عبد العزيز وعندي كلام ابن مسعود وهكذا كيف اخذ هذا واترك هذا ولا يستقيم الاحتجاج بمن يقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها ولا يستقيم الاستدلال بقوله تعالى عن ملكة اليمن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إن الملوك ده كلام الست بتاعت اليمن وكذلك يفعلون كلام المولى عز وجل فبقول له الله سبحانه صدق على كلامها مع انها ايه في الوقت ده ما كانتش محترمه هذا استدل لا يستقيم لان هذا يصار اليه اخواني بضوابط وبشروط يعني انا قبل ما الافر مثلا انا مفلس ما عنديش بضاعه عن السلف ولا اجد بضاعه لاستدل بها على ما اريد الا كلام المبتدئ في الف الله ضوابط يعني بالسيده اول شيء ان كان الاستدلال بكلامه سيظهر من شانه ويرفع من قدره ويجعل القوم يعظمون ويبجلون فلا يحل لك ابدا لان انت ترفع راس البدع وورد في بعض الاخبار من عظم صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام ويرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح راسه من اعمل وقر او من عظم صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام يبقى لما اقصى شيء بقى يسمح لك بهذا ان تقول كما قال القائل وما تجيبش كلامه عشان ما تقولش انت سلبت كلامه لا اقرا كلامه وافهمه وغيره وعدله وليس عليك حرج قط الكلام واضح ولا يا شباب يبقى ده علاج الجهل لابد ان يكون بالادويه النافعه فاذا عالجت ما في القلب باي دواء غير المشروع ازداد المرض مرض وازداد القلب مرضا فكونوا على حذر اخواني من هذا الامر يبقى اول حاجه نعرف كده ايه المرض اللي عندك وبعد ذلك انظر الى العلاج المناسب لهذا المرض اخوان الليبيديه لابد ان يكون الدواء دواء الشهوه شهوة واحد عنده شهوة في علاج له وعلاج فعال حد للشهوة اللي عندك هل شهوة المرض هل شهوة البطن هل شهوة الفرج هل شهوة مضيعة الوقت هل شهوة التسمع التنصت مش كلها شهوات حد للشهوة اللي عندك ايه وستجد لها علاجا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تأتي بالعلاج المناسب فيزداد المرض مرض واحد عنده شهوته عالية ما لقاش فكر في العلاج عياذا بالله الاستمناء ثم كده زي اللي سوينا بعد سواد يأتي ضرر ملوش حل في البدن وفي العقل وفي النظر وفي كل شيء علاجها الوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم ويستحيل أهو يستحيل أن يصوم ولا يؤثر فيه وهذا ما صومش ما بص دخلت في السوق قد ايه وجبت في الفطار قد ايه ده انت بقى صايم كان بقى رحمة لو مفطر كان بقى رحمة عن كده ما هو يعني لا شوف الغلط والعلة الأجزاء صايم عشان نقلل المادة الفعالة اللي بتخش في يبقى قلل أما أن يأمر المشرع بعلاج لمرض معين ويقوم المريض بتناول العلاج ولا يؤثر فيه ده مستحيل مستحيل يبقى فيه عطف في تنفيذ أو في استخدام الدواء ولكن حتى اختلط الكلام بعضه وبعض احتفل بهذا القدر واضح يا اخوانا الكلام اللي بيقول مرض الشهوات الشبه مرض مرض طيب علاجه ايه بالدواء النافع اي شبهه يثيرها القول مردودها وعلاجها الى الشرع لا الى العقل لا الى العقل لذلك لما جه الخليفه المامون ودخل كتب فلاسفه اليونان في بلاد المسلمين وبدأ بعض من الناس يترك الكتاب والسنة ويلجأ إلى كتب الفلاسفة ضلوا وأضلوا وإلى الآن إحنا بنعاني من هذا البعض اللي هو قراءة كتب الفلاسفة وتحكيم العقل في القضايا الشرعية واستدلاله على الأمور الغيبية بالعقل لا بالشرع ضاع الكل والكل يصطلي بنار هذا الأمر يبقى أي مرض عندك أخي المسلم شوف علاجه فيه وإياك أن يكون عندك مرض في القلب والدواء واضح جلي وتترك هذا وتلجأ إلى غيره اعلم أن المرض سيزداد مرضا ولن تبرأ لأن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقوله تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء ده عموم وشمول، تشمل الأدواء أو تشمل الداءات المعنوية والداءات الحسية. فأي داء أنزله ربنا عز وجل على وجه الأرض له علاج. فإذا وقفت على الداء وعلى موطنه وعرفت العلاج لا تختار له بديلا. والعجيب إخواني نحن كلنا في الأمراض البدنية بنختار الأدواء، ولو قال لك حبة صبح وحبة ظهر يبقى الصبح والظهر. طيب وبالنسبة في الأمراض لا، هذا خلاف الفطر المستقيمة. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني معشر المسلمين، الدرجات لسه في أول وهلة في هذا الكتاب اللي هو خبرة الإحسان من مصائد الشيطان بالهمزة أو باليد. الكتاب تاخذ وقت ويحتاج الى صبر، وكما ذكرت لكم في اول الوقت الباب الذي تاخذه استقبل عز وجل اما ان تسترجع الكلام الذي ذكرته، وان كان عندك كتاب فقره فيه بمعانى، لان الناس دول مش كلامهم بيتهمش من اول وقت. لا، وذكرت رقم الاهتمام الربيع بن سليمان المرادي يقول قرأت كتاب الرسالة للإمام الشافعي وهو من أول ما صنف في أصول الفقه. الرسول الربيع يعني كان ملازم للشافعي عليه الجميع رحمة الله. يقول قرأت كتاب الرسالة أكثر من 500 مرة، وما من مرة إلا وزدت فيه علما. يعني كلام مبهر. فرد لما تقرأ أنت كلام الإمام ركز. وإن اشكل عليك شيء خطط عنه أو اكتبه وأكله إلى عالم إلا ما علم أكله إلا من هو عالم. فالكتاب مش هين، لأن حين لو ربنا سبحانه وتعالى أعاننا وعرفنا نجلي ما فيه لا هيكون خير كبير، ولكن عن طريق القراءة اللي تروح تراجعه باستمرار. وبعد ذلك أهم من هذا كله توج هذا العلم بالعمل. استعن بالله عز وجل ولا تعتز. فنحن مهما كبر السن وطال الوقت ما زلنا في مرحلة الطلب، ما زلنا في مرحلة الطلب. استعينوا بالله إخواني وأرضوا أنفسكم كما كان يفعل السلف، فإن فعلنا ذلك فنحن على الجاد، فإن أتت منيتنا فحسبنا النية الصالحة. وإن بارك الله عز وجل في السعي والعمر وقرت أعيننا بنصر الله عز وجل فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يقول هل غناء الزوجة لزوجها حرام حتى لو كانت نفس كلمات المطربين ويشك في التحريم أحد؟ يعني كلام الجماعة اللي هم مش مصرمين تجرؤ الواحدة أن تأتي به على لسانها هذا لا يحلك إن لم يكن فيه من الإثم إلا أنك ذكرت وقلدت نفسك بهؤلاء المغضوب عليهم، يبقى كفى به إثما. وأنا أقول برضو من الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجته، لأن بعض الرجال بيطلب الأمر ده ولابد أن تتعفى عن هذا. وفي حمل هم الدين وحمل هم المسلمين ما ينقص على كل حر الحياة، يعني في الأصل، ولكن ما نقدرش نكذبه ولا نجزم بالصحة، ولكن فيه شيء من الصحة وله دلالة غريبة. الله عز وجل ما تولى الخلافة قعد في الخلافة أقل من سنتين. تقول زوجه والله ما علمت منذ أن تولى أمر المسلمين أنه اغتسل من جنابة. ممكن يحتل أما من أصل الجنابة ذهن خالي. طب ذهن خالي فين والهم اللي احنا فيه والكرب الذي نعيشه؟ فيصل بك الحد بالهدوء وخلو البال إنها تقول لي عودي غنيني، لأن ده كلام معاك كبير. فا إلى أن هذا الفعل لا يجوز للزوجات أن تفعله. ماذا يعني قول أحد السلف من بركة العلم من الجد إلى أهله؟ طبعا ابن تيميه يقول كلام أشد من كده. يقول ابن تيميه عليه رحمة الله: والاستدلال بما لا يعلم قائله لا يجوز. انا كده انا جد عشان افيد مثلا انا ايه سمعت مثلا عمرو بن عبيد ده كلام كلام كذب فانا فهمت الكلام ده واقول يا اخوانا هذا كلام كلامي انا مش ده انا فهمته قلته مش فاهم معايا الفضل. اما ان احنا نقصد اصلا وناتي بكلام نستدل به ولا ننسبه الى غيره لا هذا ليس من هدي السلف والاستدلال بما لم يعلم قائله فهذا لا يجوز لكن مش الاسلام الثاني عليه رحمه الله. اما اذا قلت موضوع المبتدع فكن على حذر منه. يقول من ظروف عملي انني لا استطيع صلاه الجمعه في جماعه مع العلم اني احافظ على الصلاه ولكن ظروف العمل حيث الشرك الذي عمل به اجنبيه والعمل بعيد عن الامران. يا اخي الفاضل ربك عز وجل اعلم بعذرك اما بالنسبه للموقف الشرعي لا يجوز. يقول أبي كثيرا يسب الدين وكثيرا يسب العلماء والمشايخ ويقبل مني أي نصيحة فإنني ماذا أفعل حلما بأنني سأفعل غضب لا تغضب لا وطبعا الموضوع يفور الدم يقول إن واحد يسب الدين ده أنا بيشير غضب ده يخلي المخ ما عادش فيه ولا حد صيح في بعضه كله ولكن هذا أب ووالد وله منزله والذي امرك ان تغير على الدين وتفعل وتفعل في المبتدع والكفره هو الذي امرك ان تحسن اليه. ده شرع هو قال لك انا شفت واحد كفر ومعاه السيف وامر لك هذا لا ترهبك. طب ابويا لا وقف عند حد موضوع خطير. فاخوف يا اخي هذا بقصد الدعاء لابيه ولا يغضب ولا علم والعلم عند الله عز وجل ولا علم ان هو ما فعله هذا مما يراه من افعالك مما اضره من علم انت اخطات في التصرف او هذا فبدا يعني ايه يقول لك كلكم زي بعضكم يبدا يسب وشك لكن على كل ناحيه الفضل لا تغضب وادعو الله عز وجل له لعل الله سبحانه وتعالى يهديه ويصلح صدره. في حديث ابي هريره لما جاء الشيطان الى غير ذلك طيب قرر النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفه الشيطان ولم يمنعه من هذا الفعل. هناك حدث في الفتح عبدالله فيها الكلام هناك لا غنى عنه هناك كثير من الائمه الكرام اكثر. ديك الفضل انا تعرفت ايه؟ مش ديك الفضل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره الحديث في الصحيح حديث ابي هريره في مكان يحل الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره ايه؟ صدقك وهو ايه؟ كلام. هل في مخلوق في الدنيا حل؟ لو قلنا يا اهل الخير الشيطان فقال كذا وكذا وكذا. هل في حد يترك الشيطان؟ يستحيل لان الاصل عندك. يقول لا يستقيم هذا ليه؟ لان الدنيا بحالها عارفه ان الشيطان ضرس لا ياتي بخير. طب مش معنى ديت لان النبي صدق عليه؟ لولا ان النبي صدق عليها ما اقرناها قط. لذلك بيشكل على البعض ايه؟ تسمع مثلا تلاقي كلام لابن تيميه او لابن القيم يتلمذ بعض كلام ما تلبسه ببدعه. هو قال قال فلان فلان ده عند اللي سمعوا عارفين هو مش محترم. زي ايه بالظبط؟ كثير من رواه الحديث زي ابو داود وغيره لما كتب الحديث بتاع السنن بتاعته وضع فيها رواه كذابين وهو عارف ان هو كذاب وضعه ليه؟ قال لك ما اصل انا بخاطب الناس ونزل حاجه على الفاضي. طب انت من الامانه العلميه بس زي ما حدث مع البخاري في النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تربى على جبل وقالوا له وكان عاوز ينتحر والكلام ده كله. البخاري ذكر الحديث في الصحيح وقال وهذه من بلاغات الزهري وقال الزهري بلغنا كذا وكذا. طب انت البخاري يا بخاري اكتبها ايه؟ قال لك الامانه العلميه لكن هي صحيحه. واخد بالك؟ يبقى انا في فرق كبير بين ان جماعه المتقدمين يستدلوا بكلام المبتدعه بيخاطب اقواما عارف من عمرو بن عبيد ومن بشر المريسي. ومين وصل ابن عطاء؟ عارفه كويس. طب الحق اي قدر ربنا عز وجل فخر المرأة ذا اللي يقول هذه الكلمة، ولكن هل هو مش مفترض الوقت الحاضر بقى مختلف، اصبح نظرا لغياب العلم وانتشار الجهل وحياة كبيرة جدا تقول لك كل واحد يقول لك اهو بيجيب كلامه بيجيب هو رجل مفترض ما عندوش ما يعرفش حاجه عنه. فلما يسمع واحد من من من من, من اعلام السنه ياتي بكلام من اهل البدعه ويقول وقال فلان عليه رحمه الله وكذا وكذا قال كذا وكذا وكذا وكذا يقول لك اهو الكلام غير المعروف يغلط وما يغلطش، ممكن يقول صح ويقول باطل وما يعرفش بيه. فلا بد ان نراعي بين الوقت وكل مقال مقال. وأرجو يا أخوان انتبهوا لهذا، وفي كلام السلف غني عن كل هذا. الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام رد الجميع. يقول كتاب يسمى المختار من التوحيد في العقيدة بدرجة الصف الأول لإعداد الأزهار ومعهد القرآن ومليء بالإلحاد في صفة الله عز وجل وأسمائه وتأويلها، فعلى سبيل المثال يؤولون الاستواء بمعنى المجتمع وكتب الاستواء بمعنى الاستواء الاستيلاء والجند بمعنى القدرة. يقولون أن الله عز وجل سميع بالسمع وبصير بالبصر وهكذا. فنرجو التحذير من حضرة يا اخواننا هذا الكتاب اللي مش عارف كلام انا عقدت السبب كده خالص. واحنا نقول لاخواننا الطلبة اصل ايه بقى ايه دي مصيبة هنعمل فيها ايه؟ يعني ايه اللي بدنا نعمله غير ان احنا ندعو الله عز وجل ان يرد المسلمين حكاما ومحكومين الى الاسلام ردا جميلا؟ مش بايدنا والله يا اخواننا، ولو الامر بايدينا لفعلنا وفعلنا وفعلنا، ولكن في ضوابط حماه. طيب احنا بنقول لاخواننا الطلبة احفظوا هذا الامر واحفظ الكلمتين وروح اكتبهم عشان بس تاخد الشهادة اللي احنا ايه انت محتاجها. اخذت من شخص ميزان لكي استعمله في التجارة، وهذا الرجل ماله مفترض لانه يقترض بالربا، هل ارد عليه ميزانا واكون قد ارتكبت اثما باستعمال هذا الميزان؟ وما الذي ومال الذي ربحت منه خلف عرض؟ يعني فضل الامر هين، ولكن لابد اخواننا ان يكون لنا رد فعل ولو قليل مع اي واحد منحرف. يعني مش عاوزك تكون معاملاتك مع كل الناس سوية، لا بين الحين والحين كده. يعني تريد جار الجار ده عنده شيء من الموبقات، طيب مرة واثنين كلمته برضو ما تذكرش، ومثلا تكون على حذر ان كان عنده شيء من المخالفات، لان انت لما تذوب في المجتمع دون ان تتميز كده بتميع قضية الشريعة وتمييع القضايا الشرعية من أخطر الأمور. فده رجل ماله مفترض إلا أن تاخد ميزان، تاخد إيه؟ هذا يعني أقل شيء إن أنت يعني بتفتح له فرجة إن هو رجل مفترض. لا، لابد أن تكون على حذر من هذا وتراعي هذا الأمر جيدا. يقول في بداية الكلام عن ابن القيم أن كتاب الروح من سيد ابن القيم وليس من كلامه، مع تقدير لفضلكم لقد قرأت لأحد تلاميذ الشيخ الألباني نقلا عن الشيخ بكر بن رزق أنه يثبت أن الكتاب من كلام ابن القيم. يا فضل يعني حتى عرفنا أن هو الكلام اللي ابن القيم عليه رحمة الله. مسلك أهل السنة والجماعة إن كنا إحنا اللي هو نظن أن هذا الكتاب نسب إلى الإمام، أنا قرأت هذا لبعض أهل العلم انه قال ان هذا الكتاب نسب، لان الكلام فيه كلام كتير جدا يعني ليس مما اعتاده الناس على عن ابن القيم، ولكن ان كان الكتاب ثبت عليه والراس، ولكن هل ثبوت الكتاب للامام يبقى حب ان يسلم بكل ما فيه؟ لا، ده مسلكنا ولا مسلك ابن القيم نفسه عليه رحمه الله. فاحنا يا اخواننا كما من معتقدات اهل السنه والجماعه من منهج التلقي والاستدلال عند اهل السنه والجماعه انهم اي اهل السنه والجماعه لا يقبلون قوله ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنه والاجماع. ده معتقد لا نحيد عنه طرفه عين. اي كلام لاي انسان بنعرضه على هذه الاصول، فان وافق الاصول فعلى العين والراس، والا فلا يرد على صاحب ادب ولطف ونلتمس له العذر لعله فسنجد في لعله كثير. شرف ورشه ولا اسمع الاذان من صوت الناجمات، فهل تردد في نفسي في وقته؟ الشيخ امر فيه ساعه ان شاء الله اردد ان سمعته، والا فليس علي ان اردد. لهذا القدر الكريم وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.